حلقة بالله كده وانا نزلت فرمتك يمكن عارف انا شو بقولك لا وَقَيْرًا وَأَحْضَرَ أَجَرًا عليه. الله اكبر. حج ما ودعك ربك وما خلى وَأَمَّا النبي عبد محمد عليك ووضعنا عنك وزرك عليك ابلغي فإن مع العسر يسرا بسم الله الرحمن الرحيم النبي عظيم جدا. اياك نعم اياك نعم النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله